فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يطلب فيه السائل كلمة توجيهية عن الاجتماع والدعوة إليه والاعتصام بحبل الله عز وجل، فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر من الله لعباده المؤمنين، لأنه قدم قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، فأمرهم بتقواه جل وعلا، وأن يثبتوا على هذا التقوى على الإسلام إلى أن يوافوا الله. لما حثهم على لزوم الإسلام والثبات عليه إلى أن يلقوه جل وعلا، أمرهم في حياتهم بالعامة أن يعتصموا بحبل الله، أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويجتمعوا على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم والنور المبين الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، وينقذهم من الذل والهوان، ويرفع شأنهم ويعلي قدرهم. ثم قال: جميعا، أي اجتمعوا جميعا، لا تفرقوا، اجتمعوا على هذا الدين، واحذروا الفرقة، لا تفرقكم عنصرية إقليمية ولا لونية ولا لغة، ولكن يجمعكم رابطة الإيمان وتوحدكم أخوة الإسلام، فكل الفوارق تلغى، فليس هناك علاقة أقوى من علاقة الإيمان، لا علاقة النسب ولا علاقة البلد ولا علاقة اللغة ولا علاقة اللون، كل هذه الأمور تتلاشى، لأن العلاقة الحقيقية والأخوة الصادقة هي أخوة الإيمان وصلة الإسلام. ونهانا عن التفرق: ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. بيّن لهم حالهم في جاهليتهم، وأنهم كانوا أعداء، بعضهم عدو لبعض، لغتهم واحدة، أرضهم واحدة، لكن هذه الأرض وهذه اللغة وهذا الجنس لم يقدر واحد منها أن يوحدهم، وإنما الوحدهم جميعا هو هذا الدين ميراث الله جل وعلا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهو القائل: أربع في أمتي من أمور الجاهلية يدعون: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بأنواع، والنياحة على الميت. إن الذي يوحد ويجمع القلوب هو الإسلام وتعاليمه ومبادئه، فما أصاب الأمة الإسلامية من ضعف وهوان وتفرق واختلاف ناتج عن بعدهم عن هذا الدين الصحيح، فهذا الدين الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم هو القادر بتوفيق الله على تآلف القلوب واجتماع الكلمة وهد الصف وزوال كل الفوارق الجاهلية. والله يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فنرجو الله أن يجمع شمل أمة إسلامية على هذا الدين القويم، وأن يؤلف بين قلوب أفرادها على هذا المنهج القويم الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.